وأما قول لا إله إلا الله فهي كلمة عظيمة الأثر، جليلة المبنى والمعنى، جليلة الفضل، ولا ثمة كلمة يعدل أو تعدل فضلها. وحسبك حديث أنس عند البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله ولو في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله ولو في قلبه من الخير ما يزن برة، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن ذرة. فالشعيرة أكبر من البرة، والبرة أكبر من الذرة، وفي كلا الأحوال كل من كان في قلبه مثقال ذرة من خير وقد جاء في الدنيا بلا إله إلا الله ومات عليها لا يخلد في النار. قال بعض العلماء الصالحين: وعلى كل حال فخلود أهل التوحيد في النار محال، وعلى كل حال فخلود أهل التوحيد في النار محال. والله عز وجل قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والمراد بيان فضل كلمة لا إله إلا الله.